تجارب حقيقية. كل واحد فينا بيتعرض لموقف ما في أي حاجة في الدنيا بيتعلم منها حاجة، وفي تجارب حقيقية المواقف مختلفة شوية، ومع يونس المواقف مختلفة شويتين تلاتة أربعة، لأننا بنتكلم عن تجارب من العالم الآخر، شفناهم، سمعناهم، تكلمنا معاهم، أو حسينا حتى بوجودهم. لو قلت للي بيتابعونا دلوقتي كم واحد فيكم سمع اسمه حد بينادي عليه والبيت كان فاضي، أو الناس في البيت أهل البيت نايمين، هتلاقي كله بيقول أنا أنا أنا. لو قلت اللي بيتابعوني دلوقتي كام واحد فيكم شاف المراية وبص لوشه في المراية، أو بصيت لوشك في المراية وحسيت إن شكلي غريب شوية، ملامحي متغيرة شوية، عيني غير أكبر أو أصغر، في نظرة تحدي ما وإحنا بنبص في المراية، هتلاقي فيه اللي بيقولك أنا. لو في كام واحد فيكم سألته هو قاعد في أوضته سمع صوت خطوات برا الأوضة والبيت كان فاضي أو أهل البيت نايمين، هتلاقي ناس كتير بتقول أنا. وعلشان كده كانت فقرة تجارب حقيقية، وعلشان كده اللايف بتاعنا النهاردة بنحكي فيه تجارب حقيقية. كل اللي مر من حضراتكم بموقف ما عمره ما ينساه، يا ريت يشاركنا ويكتب ويقول. ودايما في تجارب حقيقية أنا برفع دايما شعار إن العهدة على الراوي، يعني حضرتك وحضرتك أنتم المسؤولين عن اللي أنا بقوله، أنا مجرد ناقل، باخد اللي حضراتكم بتقولوه وبوصله لباقي العيلة الكريمة. بطلب من حضراتكم ياريت تعملوا لايك للفيديو لللايف، وياريت تفعلوا علامة الجرس في قناة أحمد يونس على يوتيوب وتتابعوا، وتقولوا لنا عايزين نكمل التجربة دي أو فكرة اللايف على يوتيوب ولا لا. والبداية، أنا منى، أنا من منطقة جسر السويس، عندي بنت اسمها سارة عندها 16 سنة. سارة بنتي بتتصرف تصرفات غريبة جدا يا يونس، بتقعد طول الليل صحية وتقضي طول النهار نوم، زيها زي جيلها يا يونس، واسمعها بالليل بقى بتتكلم وكأنها بتمثل فيلم إذاعي أو بتمثل دراما، تتكلم وترد على نفسها. فقلت عادي لحد ما لقيت الصوت بيتغير، قلت هو أنا معقول بنتي موهوبة لدرجة التقمص للدرجة دي؟ لكن الموضوع بدأ يتغير، بنتي وزنها بينقص بشكل مخيف وبسرعة، بنتي كرهت الأكل، جارتي تدخلت وقالت بقول لكم إيه، روحي للحاجة فتحية. قلت لها مين يا أختي الحاجة فتحية دي؟ قالت لي لا، اللي على بنتك ده عمره ما يكون مرض عادي، بنتك اتمست من الجن، والشيخة فتحية دي هي اللي هتعالجها. قلت لها طيب، المهم يا يونس أنا لا رحت الدكاترة ولا فكرت أشوف بنتي صابها إيه أصلا، فقمت رايحة للشيخة فتحية. كانت ساكنة في شقة قديمة في باب الشعرية عندنا في مصر، واحدة في الخمسينات من عمرها، لابسة أسود وشها مليان شمات أو علامات سودة. أول ما شافت سارة قالت البنت دي عليها جن عاشق، دي صغيرة قوي إن الجن العاشق يمسها، ليه كده؟ عملت إيه أنت ولا أمك عملت إيه؟ واللي عليها شديد. وطلبت منا ندخل أوضة نورها ضعيف، حيطانها مرسوم عليها أشكال بلون أحمر زي الدم، والريحة كمان كانت وحشة قوي قوي. الست دي قالت لينا نقعد على الأرض، وجابت شمع كان لونه أنا فاكرة كويس كان لونه أحمر، وحطت الشمع رصته حوالينا في دايرة، وبدأت تولع شمعة ورا التانية، وطول ما هي بتولع مع كل شمعة بتولعها تقول كلام بصوت عالي، والكلام كان كله كأنها بتكلم ناس، اذهبوا فلتأتوا فلتحضروا فلتأتوا فلتخدموا كل كلامها كان كده. لقيت لك بنتي بتترعش في الأول رعشة خفيفة وبتقول لي ماما أنا بردانة قوي، أنا بردانة قوي وسعانة قوي، لكن الرعشة زادت وبدأت بنتي تصدر صوت كده زي ما تكون بتئن، لكن الأنين ما كانش صوت بنتي، الأنين كان صوت أكبر من بنتي بكتير، وكأنها ست عجوزة بتئن في جسم بنتي. لقيت الشيخة فتحية دي عملت إيه؟ لقيتها قامت مطلعة سكينة ولسه هقول لها تعملي إيه؟ وقامت جرحة صباع بنتي جرح صغير، وقامت بنتي بعد شكة السكينة دي فقدت الوعي، أغمى عليها تماما. الدم اللي كان بينقط من صباع بنتي كان غامق حبتين. قامت الست عصرت صباع بنتي وضغطت عليه وبدأت تخلط الدم بحاجات تانية من برطمانات صغيرة معاها، والخليط ده حطيته كده على بعضه في إناء وحطيته في نار صغيرة من بتاعة اللي بتبقى حطاها للمبخرة يعني فحم، وطلع دخان كثيف طبعا لأنها حط عليه بخور، الله أعلم المواد دي إيه، لدرجة بس أنه كان خنيق، أنا مش عارفة أتنفس، وبنتي فقد الوعي لكن سمعاها وهي فقد الوعي عمالة تقول آه آه آه ومش وعية مش معانا. لكن بنتي فتحت وبدأت عينيها تبص في السقف بتاع الأوضة كله، تبص وكأن عينيها بتجري مع حاجة، عينيها رايحة يمين شمال يمين شمال بسرعة بسرعة، وأنا عمالة أقولها يا ستنا إيه بنتي مالها. الست كانت عمالة تقول كلام برضو أنا مش فاهماه، وانا حاسه ان انا عاجزه مش عارفه اتصرف، هي اللي الست بتعمله ده صح ولا غلط، بنتي هتخف ولا بنتي حالتها هتسوء. وفي عز كل ده بنتي صرخت صرخه واحده، وبدات احس ان بنتي بتتنفس بصعوبه، بدا صدرها يطلع وينزل، وبدات اسمع صوت نهجان بنتي ونهجان نهجان نهجان نهجان، وبنتي بقى صدرها يطلع لفوق قوي لحد ما فجأة ورجعت تاني للحالة الهادية بتاعت اي واحدة نايمة، اي انسان عموما نايم. لقيت الست فتحية ولا الشيخة فتحية دي بتقول ايه، خرج الحمد لله خرج، انا عايز اعمل للبنت حماية. قلت لها اعملي لها، انا لو ما عملتش لبنتك الحماية هيرجع لها تاني، خدي بالك ان هو دلوقتي هرب، ممكن مجرد ما تطلعي من قطي بس او تطلعي على باب على السلم يرجع يلبسها تاني، انا لازم احصنها. قلت لها طيب ماشي حصنيها. قالت لي 5000 جنيه. قلت لها انا مش جاهزة ب5000 جنيه، كتير عليا قوي. قالت لي هو كده، انا جلسة العلاج الاولانية دي هدية، انا خدش منك حاجة، لكن عشان احصن دي جلسة تانية ودي حاجة تانية. فضلت ادور، انا كل اللي في شنطتي كان 600 جنيه. قلت لها طيب انا هتصرف، ولقيتها بمنتهى الكياسة واللباقة، انا عندي انستا باي لو تحبي تحولي لي عليه. قمت مكلمة جارتي قلت لها تعرفي تحولي لي على الرقم اللي هقولك عليه ده فلوس، وقامت محولة المبلغ الباقي 4400 جنيه، وقالت لي خلاص وصل. شفتوا يا جماعة الدجالين، وصلنا لإنستا باي على الدجالين. بعد كده هيقول لي أنا عندي مكنة الكريدت كارد لو تحبي تدفعي بيه. المهم إنها ادتني كيس سويد صغير وقالت لي بنتك تلبسه طول الوقت، يتعمل زي سلسلة وتلبسه. دفعت الفلوس زي ما قلتلكو، أخدت سارة والكيس وخرجت. هو مش كيس بمعنى كيس، يعني هو حاجة مثلثة الشكل، خامتها أشبه بالمشمع بالجلد يعني. طبعا يونس انت مستني تسمع مني النتيجة. الغريبة ان بنتي تحسنت قوي كمان، هو أسبوع ما فيش غيره، ورجعت أسوأ من الأول بمراحل، وبقالي 5 شهور بروح لها وادفع، والبنت تتحسن مرة أسبوعين مرة ثلاثة، أكتر مرة بنتي تحسنت فيها كانت شهر، وبتتحسن تحسن فعلا هايل، وبتنتكس انتكاسة رهيبة. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لها يا يونس، وأنا مبقاش معايا فلوس أدفع. صديقتي العزيزة وأختي العزيزة اللي بعد على بعضه فيلم هندي بالاتفاق مع العالم الآخر مع الجن، بتمشي أو بتمشي الموجود علشان انت تاخدي الانطباع بأنها بتعالج، ووقت ما تعوز الفلوس ارجع تاني يا باشا. ده اللي أنا أعرفه، ده اللي أنا يعني أعتقده يعني، والعلم عند الله. أرجوكي الجاي للطب شوية، روحي اكشفي على بنتك عند دكاترة، ولو عايزة علاج روحاني وخلافه روحي لحد عالم من علماء الدين. لكن ان انت اول البداية واول القصيدة تختاري واحدة دجالة ساحرة يعني، تعرف ان من اتى عرافا ايه طبعا. لسه مكملين تجارب حقيقية والعهد على الراوي. ما تنسوش تشتركوا في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 220,000 مشترك، واكتبوا التجارب اللي انتوا بتحكوها وبتمروا بيها. عايز اطلب منكم طلب كمان، ياريت تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا علامة الجرس وتتابعوا دايما الفيديوز على قناة أحمد يونس اللي فيها فوق 1,000,000 مشترك، وفي كمان قناة رعب أحمد يونس بالعربي، دي القناة اللي بنرفع فيها الحاجات الأرشيفية القديمة. بتيجوا نسمع هشام بيحكي لنا ايه. هشام من الزيتون، متجوز وعنده طفلين. المشاكل بدأت لما لقى في أوضة النوم عروسة قماش صغيرة تحت السرير، وفيها دبابيس ومربوطة بخيوط سودة ومحطوطة ورا رجل السرير، بين رجل السرير وبين الحيطة بشكل ما حدش يقدر يلاحظه أبدا. بيقول خياطتها غريبة، عينيها خرز أحمر، بقها مفتوح وكأنها تصرخ، جسمها جواه حاجة صلبة مش قطن. مجرد ما لمستها حسيت انها فيها حاجة زي الحصى، الطوب الصغير، الزلط الصغير. سألت مراتي عنها، قالت لي ايه دي، جبت دي منين، انا معرفش دي ايه، اعوذ بالله شكلها وحش قوي كده ليه. في الليلة اللي لقينا فيها العروسة احنا ما عملناش حاجة، لكن البيت اللي كان بيعمل خطوات بالليل مجهولة المصدر، صوت حاجات بتتحرك في البيت، ونطلع ما فيش حاجة. الولاد قاموا من عز النوم يصرخوا وبيقولوا ان في واحدة ست مسنة خبطت على باب اوضتهم ودخلت ووقفت على باب الاوضة. التلات عيال بيقولوا نفس الرواية يا يونس. كان القرار ان انا افتح جسم العروسة دي واشوف جواها ايه. معرفش دي خطوة صح ولا غلط، بس انا عملت كده. هقولك لقيت ايه. تراب، حصى صغير، زلط مكسر، عظم فراخ، شعر عليه دم مجفف أو متجلط، ورق صغير مكتوب عليه أسامي البيت، أنا ومراتي وعيالي، لكن الأسامي بتاعت البيت مكتوبة بالمعكوس كأنك جبت مراية وعكست الاسم. بقيت في حالة صدمة، في بيتي تحت سريري إزاي؟ أخدت كل الحاجات دي الحقيقة وحرقتها. حرقتها بناء على ايه؟ مش بناء على حاجة، هو ده اللي جه في بالي اعمله. لكن من الليلة دي بدأت الكوابيس تهاجمني. شفت راجل غريب داخل البيت بمفتاح ومعاه ست عجوزة لابسة اسود، والاتنين كانوا بيتكلموا عن العمل والسحر اللي اتدفن في البيت، وان اهل البيت لازم يدفعوا التمن. صحيت من الكابوس ده مفزوع، ومع مرور الايام ولادي بدأوا يشتكوا يقولوا ان هما الست تاني رجعت تظهر بشكل مكثف، ومعاها بنت صغيرة في حروق في جسمها متفرقة، دايما بيشوفوها لما بيناموا في الأحلام يعني مش في الحقيقة. والبنت الصغيرة اللي معاها كانت شايلة عروسة، نفس مواصفات العروسة اللي انا حرقتها. ولادي ما شافوش العروسة دي على فكرة. دورت على حد من القريبين من ربنا، شيخ الجامع، وحكيت له كل اللي بيحصل، فطلب مني انه يجي البيت، وقال لي جايز حد عامل سحر وده وارد. وبدأ يعمل تحصين للبيت ولينا ليا ولمراتي ولعيالي، وبدأ يقرأ بعض آيات القرآن وبعض الأذكار والأدعية، وطلب منا ان احنا نحافظ على أذكار الصباح والمساء بشكل مستمر، وقال انها بتخلق ما يشبه الهالة من الطاقة الإيجابية اللي بتحفظ كل بني آدم. الحقيقة ان احنا لما انتظمنا والتزمنا بالجدول اللي هو عمله لنا، الدنيا رجعت هادية جدا. بس اللي عرفنا بعد كده ان عمل اللي عملت العروسة دي واحدة عملتها جارة، وللأسف مراتي كانت بتآمن ليها جدا وبتسيب المفتاح بتاع شقتنا عندها لو احنا مسافرين، فراحت عند ساحر ولا دجال وعملت كل ده للأذية، مع ان والله العظيم عمرنا ما بنأذي حد ولا بنضر حد يا يونس. معرفش، الشيخ بيقول ساعات الحقد والحسد بيعمل اكتر من كده، قال ممكن تكون حاسدة حاقدة ناقمة وشايفة ان انتوا ربنا انعم عليكم بحاجة معينة مش عندها، فبدل ما تدعي ربنا انه يرزقها او يصلح حالها يحسن عيشتها، فالاسهل انها تأذيكم. لسه مكملين السهرة الحقيقية من التجارب الحقيقية، والعهدة على الراوي محمد من أسوان، بيشتغل كمساري في قطر القاهرة أسوان. كمساري عشان لو حد بيتابعنا من مكان غير مصر، هو مسؤول قطع التذاكر ومتابعة الركاب. في رحلة من الرحلات ركبت واحدة ست في العربية الأولى من القطار، لابسة جلابية سودة ومغطية وشها كله ما عاد عينيها. بيقول الست كانت قاعدة لوحدها في آخر العربية ومعها شنطة كبيرة سودة حطها جنبها ومعها تذكرتين. عايز أقولك الست شكلها مريب، أنا مش شايف حاجة غريبة، بس عارف لما تتقبض من حد وتتقفل منه بدون سبب، وجوه بقى التساؤلات، هي ليه حاجة ست تذكرتين؟ ما في أماكن للشنط عادي. عارف بقى إيه المحقق كونان لما يطلع بقى. ركزت معاها، ومن أول ما ركبت وانا حاسس ان العربية بتاعت القطر اللي انا فيها جواها غريب، حر مش طبيعي، احنا في الشتاء على فكرة، وفي ريحة جاية من ناحيتها بصراحة ما كانتش ريحة مريحة، يعني شامم ريحة مش حلوة. وبدأ الركاب اللي حواليها اشوفهم واحد والتاني والتالت، كله بيقوم يروح في اماكن بعيد عنها ومن غير ما يعرفوا بعض، أما هي فقاعدة بمنتهى الهدوء والسكينة وعينيها عمالة تبص يمين وشمال، وبعد كده عينيها بصت لي وكأنها بتتفحصني زي ما أنا بتفحصها بالظبط. وبعد شوية أنا رحت في النوم بسبب السفر والحركة، أنا بنام، فتحت عينيا لقيتها بتفتح شنطتها وبتطلع منها دمى عرايس من الدمى الصغيرة، أشكالها مختلفة، كل واحدة ملفوفة في قماش أحمر، وبترصهم على الكرسي اللي جنبها وكأنها بياعة، وتقريبا ده الحقيقة يعني. بس كانت بتطبطب على كل عروسة أو دمية منهم على رأسها كده بإيدها كده بتطبطب، وكأنهم على قيد الحياة. ولما ركزت أكتر وهي بتطبطب كده كان بقها بيتحرك بتقول حاجة، هو ما حصلش حاجة بصراحة، لكن أنا حسيت بزغللة في عناية شديدة جدا، وبدأت أحس بضغط على نفوخي وألم على راسي من فوق قوي جدا. وفي ولد من اللي قاعدين على طفل قاعد على رجل والدته من الناس اللي قاموا برضو من حواليها، لقيته بيشاور عليها فجأة كده وبيشاور وعمال يصرخ ويعيط، ووالدته ومامته يعني محرجة جدا وعمالة تقول في ايه يا ابني في ايه يا ابني، يشاور على الست ويصوت ويعيط. انا اتحركت عشان يعني حسيت ان الست والدته وامه مش عارفة تسيطر عليه، فقلت هروح اهديه. رحت وطبطبت عليه، حبيبي مفيش حاجة، اجيب لك شوكولاتاية، اجيب لك حاجة تشربها، اجيب لك عصير، مفيش، وما بيتكلمش، وبالمناسبة هو مش طفل صغير على الكلام، لا يقدر يتكلم. وهي والدته من العصبية قامت ضربه بالقلم علشان هو عامل دوشة في عربية القطار يعني، والواد انه يسكت ما يسكتش. ببص بطرف عيني ليها لقيتها بتضحك ضحكة منتهى الاستفزاز وكأنها مستمتعة ببكاء الطفل وهو بيشاور لها وبيبص عليها. غصب عني قمت ورحت لها، قلت لها هو حضرتك بتخوفيه ولا بتضايقيه ولا ايه؟ قالت لي خير يا ابني في ايه؟ خير. قلت لها يعني اصلا انا شايفه بيعيط وشايف حضرتك يعني مبتسمة. مفيش حاجة يا ابني. حسيت بالإحراج لأن أنا حسيت أن أنا اللي غبي بصراحة أن أنا أسأل سؤال زي ده والستة ما بتعملش حاجة. قامت شايلة واحدة من الدوما اللي موجودين على الكرسي وقالت لي تشتري واحدة. قلت لها لا مش عايز أشتري. قالت لي هتحل لك المشكلة بتاعتك، المشكلة اللي في الشغل هتحلها لك. وقفت مكاني. قلت لها انت تعرفي منين ان في مشكله من الشغل؟ وبعدين ما كل شو واحد شغال عنده مشكله. قالت لي لا بس مشكلتك انت غير، انت مشكلتك في زمايلك اللي سخنوا مديرك عليك وقلبوه عليك بعد ما كنت انت دراعه اليمين. قسما بالله يا يونس انها حكت المشكله في 3 أو 5 كلمات لخصت المصيبه اللي انا فيها. عارف اللي هو يفتح بقه وما يتكلمش. طب اخد العروسه منها والمشكله تتحل، ولا سيبها، ولا العروسه دي وراها مصيبه؟ قلت لها وانت يا امي بتبيع العروسه دي بكام؟ قلت لي ب30 جنيه. اشتريت واحده كانت عباره عن دميه معموله من القماش ومربوطه بشريط احمر، وعينيها هي قماش فالعينين معموله بحاجة زي قلم مرسومة. أخدتها منها وديتها الفلوس وقلت لها أعمل إيه عشان المشكلة تتحل قوليلي. قالت لي ما تعملش، خليها جنبك وهي اللي هتعمل. أنا ما فهمتش. أخدت العروسة واستنى أن المشكلة تتحل، ما فيش حاجة اتحلت. تاني يوم ما جبت العروسة جالي إنذار بالفصل. هرس ودوني لو انا عملت ايه عشان انذر بالفصل والمصايب عمالة دب ورا التانية ورا التالتة والزفتة دي موجودة. مش كده بس، لا لا لا، خد عندك بقى الكوابيس. الكوابيس كلها عبارة عن رسالة واحدة، لو اتخلصت من العروسة ايامك هتبقى سودة. واللي كان بيقول لي الحلم ده صوت، انا مش فاكر تفاصيل الحلم، عارف لما تبقى نايم وفي صوت بيتردد في ودنك؟ الصوت ده ما فضلش يتردد في ودني ده في الحلم بس، لا ده تجاوز الحلم وبدا يتردد في عقلي وانا صاحي. فانا قلت ايه، ضربوا لعور زي ما بيقولوا على عيره خرب، خلاص انا شغلي بيضيع مني، هرميها. اخدتها وقلت هرميها في اي داهيه وانا ماشي. هي كان حجمها قد كده بالظبط، صغيره جدا. وانا ماشي قابلت عم مصطفى. عم مصطفى ده من الناس الطيبة جدا اللي بيروح يرقي العيال الصغيرين دايما، ودايما لما يبقى في ولادة يروح يأذن ويقول الإقامة في ودن الأطفال. فلقيته بيقول لي خد تعالى تعالى هنا، انت مالك مش مظبوط ليه؟ قلت له انا عندي مشاكل كتيرة جدا والشغل والدنيا والزفتة دي انا ما عرفش جبتها، قالوا لي ان دي اللي هتحسن الراجل. وانا بديها له لقيته والله زي ما بقول لحضراتكم كده، لقيته عمل ايه، رجع ورا كده اللي هو كتافه رجعت لورا بس كأنه اتخض. فقلت له في ايه؟ قال لي ايه البتاعه دي، انت جبتها منين البتاعه دي؟ البتاعه دي في في في في شر جواها، في مش مريحه. قلت له على اللي حصل كله. قال لي يا ابني طيب هاتها. وقام كنا قاعدين كنا في الشارع، قام قاعد على الرصيف ما استناش نروح مكان، وقام قاعد ومربع رجليه، كان لابس جلابية، قاعد وربع رجليه وقام حاططها على الجلابية بين رجليه كده وبدأ يقرأ. وطول ما هو بيقرأ بيقرب منها، يقرأ ويقرب منها وينزل ويطلع ويقرب منها، ينزل ويطلع ويقرب منها ويعرق بيعرق كتير قوي لحد ما خلص. قام شايلها من على رجله ورماها في الأرض، رماها عادي في الأرض. قلت له انت رميتها ليه؟ قال لي خلاص مفيش منها. قلت له مفيش منها ايه؟ قال لي لا في منها خير ولا في منها شر. قلت له دي ايه؟ قال لي دي شر كبير، دي كانت شر كبير وربنا يسامحها اللي بتعمل حاجة زي كده. قلت له طب هي استفادتها ايه؟ قال لي استفادتها انها توزع للي عملهم. قلت له يعني ايه؟ قال لي هي مجرد انها خدت من واحد ودت لواحد، هي زي الوسيط. قلت له ماشي، اللي بيعمل ده وبيديها، هو ماشي بيديها فلوس انها توزعهم، هو بيعمل ايه؟ قال لي الشياطين عندهم زي ما بتقولوا كده في الشغل بتاعكوا تارجت، حالة اليأس والإحباط والطلاق والخراب دي بتبقى من الحاجات اللي بتسعدهم جدا، وبيروحوا لإبليس يفرحوه ويبشروه ان هم قدروا يخربوا بيت اتنين متجوزين، يخلوا واحد يسيب خطيبته، يبوظوا الواحد حياته وينغصوا عليه عيشته، يبوظوا الواحد شغله، فبيكرمهم. هو إبليس عايز أكتر من إننا يا ابني نكون في حالة إحباط ويأس من رحمة ربنا ليه؟ ما هو مش عايز أكتر من كده. هو أنت لما تصدق إن عروسة هي اللي تجيب لك الرزق وتحل لك مشاكل، هو كده إبليس ما انتصرش؟ جنود إبليس وأعوانه من البشر أكتر بكتير يا ابني من جنود وأعوانه من الشياطين ومردة الجن. اللي أنت عملته شرك. تقوله أنا مشرك؟ قال لي اللي أنت عملته، انا ما اقدرش اقول واحكم على بني ادم وانسان، كلنا بنغلط، لكن اللي انت عملته انت اخدت ان دي في ايدها الرزق، دي كان عليها شر مطلق وربنا عافانا منه. لسه معاكم صابرين من الاسماعيلية. صابرين عندها تجربة مع دجال، وبتقول دجال شهير جدا اسمه، هي كاتبة اسمه بس انا خايف اقول اسمه ده اللي تأذي، اسمه فلان الاعور، هي قالت اسمه فمش هقول اكتر من كده. بتقول رحت له عشان اعالج بنتي، لان انا شايفة ان ما بيجيلهاش، ما بيتقدم لهاش عرسان، فانا شايفة ان دي مشكلة. انا زعلان منك صابرين وهقولك في الاخر. بتقول الراجل كان ساكن في بيت قريب من المقابر، والراجل نفسه شكله غريب مخيف، كبير في السن، أعور في العين الشمال، العين اليمين ضيقة مرعبة. أول ما شاف بنتي قال لها البنت دي معمولها عمل مدفون في التراب في المقابر، ولازم نجيب العمل ونفكه، بس عشان ده يحصل لازم نروح المقابر نص الليل، وساعتها هقدر أبطل المفعول على طول. فأنا وافقت لأني كنت يائسة جدا، وقال لي روحي وارجعي لي تاني الساعة 12 بالليل وهنروح سوا. مشيت ورجعت له تاني في الميعاد، لقيته لابس جلباب اسود ومعاه شنطة كبيرة، ومشينا لحد ما وصلنا المقابر اللي ما كانتش بعيدة، وجوه الحواري وشوارع المقابر مشينا ما بين المقابر والحواش، وأنا وبنتي مرعوبين حرفيا، وهي عمالة تشد في هدومي وتقول لي حرام يا ماما، يا ماما اللي بنعمله، يا ماما هيحصل لنا مصيبة، وأنا ما فيش فايدة فيه، اسكت يا بنت، خلينا نشوف حل اللي انت فيه. أما هو فماشي بثقة واحد حافظ تفاصيل المكان، ما بيبصش حتى يمينه ولا شماله. ووقف قدام قبر وقال العمل اللي على بنتك مدفون هنا، وخرج من الشنطة اللي معاه أدوات غريبة، يعني أنا مش عارفاها يعني، فبالنسبة لي غريبة. وبدأ يحفر في التراب، والتراب كان سهل قوي الحفر، يعني مش تراب مش متماسك يعني. ولقيته مطلع صندوق خشب صغير أسود، فتحوا جواه حاجات ما بين عظم وشعر وضوافر وحتة قماش عليها دم، وبدأ هو بيطلع الحاجات واحدة واحدة يقرأ ورقة معاه في إيده، كلام غريب أنا فاكراه بس ما حبش أقوله. وهو بيقرأ الكلام ده أنا كنت حاسة بقلبي، دقات قلبي أنا وبنتي زي ما يكون هينط برا صدرنا، وسمع صوت همهمة ناس وصوت ناس بتبكي، وقول لبنتي سمع، تقولي لا مش سمع يا بنتي مش سمع حاجة، وبعد شوية بنتي تقول لي ماما طب انتي سمع كذا، اقول لا يا بنتي مش سمع حاجة، وكأن كل واحدة فينا بتسمع حاجة مختلفة عن التانية. فقلت له يا سيدنا احنا سمعين حاجات غريبة. قال دول الجن، دول حراس العمل، وحالة غضب شديدة جدا دلوقتي لاننا وصلنا للعمل، هتحس انتي وبنتك دلوقتي بألم في رجليكو، ما تاخديش في بالك. اول ما قال انا حسيت بكعب رجلي نار، انا ولعت كده في كعب رجلي، ولقيت بنتي بتقولي انا ركبتي يا ماما رجعت توجعني زي زمان تاني. قال مش قلت لكم؟ قلت له طب نستغفر، طب نستعيذ، ما تعملوش حاجه غير لما اقول لكم. وشويه طلب منا طلب خلاني خدت بنتي من ايدها وجرينا. الطلب اللي طلبه مننا يونس ان احنا نتكشف من هدومنا، نقلع يعني ونكون بدون ملابس. قلت له ده ليه ده ان شاء الله؟ قال لي هو العمل لازم يحصل ده علشان يبقى الموضوع مكشوف. قلت له ايه اللي مكشوف؟ مكشوف انت عايز تقلعنا انا وبنتي في التراب؟ ساعتها ايقنت ان في مصيبه بتحصل، ولقيته بيمد ايده وبيشد بنتي من دراعها وبيقول لها ايه ابدأ انت يلا. فبزق ايده وبقول له ايه شيل ايدك من على بنتي. لقيت لك في اخر الشارع بتاع المقابر في واحد واقف بعيد، عفريت بقى جن ازرق، في واحد واقف واقف يا مستني اشاره يا ما اعرفش. خدت البنت وجريت وخرجنا بره المقابر. تاني يوم عملت محضر وراحوا يقبضوا عليه ما لقيهوش واختفى يونس. هو اللي حصل لي ده ايه؟ لا هو اللي حصل لك انت حضرتك عارفاه كويس. هو انا هلومك مبدئيا في انك مفيش حاجة اسمها بنتي سنها اتأخر وسنها ما اتأخرش والكلام الفاضي ده. كل انسان فينا ليه نصيبه في الدنيا، في الرزق، في الجواز، في الخلفة. لا ده اللي هيجيب الجواز، ولا ده اللي هيجيب الفلوس، ولا ده اللي هيجيب العيال. انت مشيتي ورا كلام نصابين ودجالين وعالم ولاد 60 في 70 زي ما بيقولوا، والنتيجة انك شفتي بنفسك شيخ المنصر الحرامي ده كان هيعمل فيكو ايه. بالمناسبة الهرش اللي حسيتوا بيه والألم في رجلكو دي إيحاء زي ما انا بعمل في قصص الرعب. هو حطك في المود انت وهي وقال لك رجليكو هتوجعكو فرجليكو وجعتكو. سمعت انت كلام غير اللي بنتك سمعته لان انت كل واحد فيكو واحدة فيكو مرعوبة بطريقتها، فعشان الكلام مش موجود اصلا والاصوات دي مش حقيقية فكل واحدة فيكم سمعت حاجة مختلفة عن التانية. اما بقى اللي كان واقف في اخر حارة او في اخر شارع في المقابر، انا معرفش انت فاهمة ده ولا لا، هو ده كان واحد مستني عشان يجي معاه، واحد بيقول لكم اقلعوا هدومكم وواحد واقف في اخر الشارع، انت فاهمه؟ هو كان في جريمه كامله هتحصل. بالله عليكي ورجاء من كل ام وكل بنت بتسمعني، مفيش حاجه اسمها تاخر سن زواج، ومفيش الكلام ده. في حاجه اسمها رزق ونصيب، وربنا يرزق كل البنات، وادعوا وقولوا امين ويفتح على كل البنات ويرزقهم بالزوج الصالح، لان في ساعات زوج بيبقى قلته احسن، ويرزق كل الشباب ويفتح لهم ابواب الرزق ويسد عنهم ويكونوا قادرين يفتحوا البيوت. ورجاء من كل اب وكل ام للبنات، لما يتقدم لكم شاب علشان يخطب بنتكم بالراحه عليه، بالراحه عليه، الله يكرمكم شويه. الظروف المعيشيه صعبه قوي والدنيا صعبه قوي قوي قوي، خدوهم كده على الهادي. هو مش سباق ومش حرب، مش القصة انه يجيب كل الطلبات ويدخل بيت الزوجية بتاعته وهو عليه كمية ديون يفضل يسدد فيها طول عمره. هتبقى الجوازة مكروهة، هيبقى بيشوف مراته بيفتكر ان انت سبب كل الهم اللي انا فيه، انت سبب الاقساط وانت سبب الديون وانت وانت. لا، احنا نساعدهم ونقف جنبهم، نساعد ده ونقف جنب ده، واللي نقدر نعمله نعمله، واللي نقدر نستغنى عنه نستغنى عنه. مفيش لجنة متابعة جاية تشوف بنتي جالها كام غسالة وكام مش عارف ايه، مفيش حد، مفيش لجنة تحكيم جاية. في بيت وفي رفق وفي ان احنا ناخد بالنا ونراعي الشباب على قد ما نقدر، علشان احنا بنيسر عليهم عشان ربنا ييسرها علينا. فكل اب وكل ام، يعني انا ان شاء الله، يعني لسه بنت صغيرة، بس يوم ما هيجي حد انا ناوي اساعده واقف معاه، ولانه هو هيقدر ده ويشيل بنتي في عينيه. معلش خرجنا ببرا الموضوع، بس يعني ايه كلام جاب بعضه. بتيجوا نروح لأمينة. أمينة بتقولي أنا عمري ما كنت أتصور في يوم من الأيام أن أنا أعمل حاجة زي اللي عملتها دي، وأن أنا وافق أن أنا أروح أحضر زار. إيه هو الزار؟ للي ما يعرفش، جلسة بيفضلوا يخبطوا ويرزعوا فيها، بتبقى جلسة إخراج الجن يعني. طول عمري وأنا بسمع عنه يا يونس أو أشوفه في الأفلام وأفضل أقول هو إيه الخرافات دي؟ وإيه اللي الناس بتعمله ده؟ هي إيه الناس عقلها مش في راسها؟ ولكن يا يونس لما الدنيا ضاقت بيا وما بقاش في حلول اضطريت ألجأ ليه، ودي كانت أكبر غلطة في حياتي. الموضوع بدأ لما ابني الصغير أحمد بدأ يتغير بشكل غريب. طفل هادي وذكي فجأة بقى عصبي، بيصوت بالليل بدون سبب، بيتكلم كلام مش مفهوم، ويفضل يقول انه شايف حاجات احنا مش شايفينها. اتشخص انه عنده ديسليكسيا وموضوع كتابة بالمقلوب وخلافه. لكن الموضوع مش كده بس، وديناه لدكاترة كتير ومفيش فايدة. الدكاترة قالوا ان مفيش حاجة عضوية وان دي موضوع نفسي بحت وان الديسليكسيا مش مرض. بس انا كنت متأكدة ان ابني مش مجنون وان في حاجة غلط ومش طبيعية بتحصل مع ابني. واحدة كبيرة في السن من قرايبنا قالت لي ابنك معمول له حاجة، ده عمل سفلي اكيد، احنا نوديه لحد، اقول لك احنا نعمل له زار. قلت لها زار يا خرابي، الحاجات اللي انا برفضها اعملها لابني؟ رفضت. بس ابني حالته كانت بتسوء يوم بعد يوم، والست دي كانت بتشوفه كتير وشايفه معايا ان مفيش اي تحسن. قالت لي اسمعي الكلام يا بنت، اسمعي الكلام. وافقت وانا مضطره. الست قريبتنا دي جابت لنا واحده بيقولوا عليها اسمها الشيخه، وجابت معاها فرقه، ايوه فرقه، والبيت كله اتقلب كانه بقى ساحه احتفال زي المولد، بخور وشموع وطبول وحاجات غريبة وحاجة كده زي مقام كده حطوا عليه قماشة كده وملاية كبيرة. والست قعدت في نص الصالة والفرقة معاها، وبدأوا يغنوا ويدقوا ويرقصوا، والجو كان غريب جدا، وريحة البخور نفاذة لدرجة الخنقة، وصوت الطبل بيصدع جدا لدرجة تحس انه بيخترق الجمجمة. كان طبل مزعج مستفز. أحمد ابني قاعد ماسك فيا وخايف وبيترعش بشكل هستيري، عينين بتلف مش ثابتة. الشيخة دي بدأت تتكلم كلام مش مفهوم وتنادي على أسامي غريبة. لقيت ابني بدأ يصوت بصوت عالي ويخبط في الأرض ويرفص في الأرض، وجسمه كله بقى يتنفض كأنه بيتكهرب، وأنا عمال أبص للواد ومش عارفة فيه إيه، وعينيه حمرت قوي قوي كأنه ضغطه عالي. الشيخة قالت بيخرج، اسكتوا محدش يعمل حاجة، بيخرج دلوقتي. فكرة انه بيخرج واسكته ما تعملش حاجة دي لينا احنا، لكن بالنسبة للفرقة، الفرقة اصيبت بحالة عقلية، لوثة عقلية زي اللي تجننوا. الطبل زاد وبقى طبل مؤلم مؤلم، والرأس بقى اسرع، ويزقوا فينا ويزقوا في الواد ويشدوه مني ويشدوه من الارض ويشدوني. وبقيت خايف على ابني، انا حاسة ان ابني روحه بتتسحب مني قدامه. والشيخة تقول لي ما تخافيش، بيخرج بيخرج، بس عشان العيل صغير الموضوع صعب، لان اللي قاعد كان ناوي يقعد معاه طول عمره. وفضلت ماسكه في ايد ابني بقوه وبدعي ربنا بكل ذره ايمان انه ينجيه. الموضوع اخد ساعات، وبدا ابني يقوم ويلف معاهم في دايره، ودول يطبلوا ويغنوا وهو معاهم، وابني اندمج. ولاحظت على لسان او بق ابني في مره وهو بيلف انه بيقول كلام انا مش فاهماه، ما بيقولش كلام عربي. وفي لحظة ابني جسمه ارتخى تماما ووقع في الأرض، وأول ما وقع فضلوا يخبطوا خبطات ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض بسرعة جدا جدا جدا جدا، وابني وقع في الأرض. جريت عليه، حضنته، بدأ تفوق فيه، فتح عينيه، وشه كان هادي وبصلي، وحضنته ودموعي نزلت من الفرحة. كنت فرحانة قوي لأني شايفة أن الكابوس خلص وأن ابني رجع لي. ومن اليوم ده بدأت أحس بحاجات غريبة في البيت. كنت بسمع صوت الزار والطبل والزمر والرزع كل يومين ثلاثة بعد ما نام، وكأن الزار بيتعمل من الأول. كنت بشوف خيالات بتعدي من قدامي وأنا في الأوضة، وهي الخيالات دي ماشية في الطرقة. ابني جاله حالة من الصمت، ما بقاش بيتكلم، ساكت، مش عايز يتواصل مع اي بني ادمين. بقيت حاسه ان في حد دايما معايا في الاوضه، حاسه ان في حد ورايا زي اللي وراك دلوقتي وانت بتتفرج وانت مش شايفه، زي اللي وراكي حالا وانت قاعده ومركزه معايا وانت مش عارفه ان وراكي. يا عيني، ايوه موجود وراك وموجود وراكي. كلمت الشيخه بتاعت الزار، قالت لي يمكن ساب اثر ولا يمكن يكون رجع، هنعمل جلسه تاني. قلت لها جلسه تاني؟ ده انا الجلسات شغاله عندي كل ليله، انت فاكره ان الجلسه خلصت؟ وبدات الجأ لربنا بعد ما كنت استغفر الله العظيم، سامحني يا رب كنت لغيام اللي انا عملته ده. بدات استرجع واستغفر واتوب، لحد ما جالي في الحلم رؤيه شفت فيها راجل لابس شال أبيض ووشه بشوش جدا جدا، وشافني بعيط وحط ابني على حجري وحضناه وبعيط. جه وقرب مني وقال لي: علاجك يا بنتي وعلاج ابنك في رقية على مية وقرآن وتشربوه. صحيت من النوم فاكرة كل التفاصيل. رحت لشيخ الجامع وقلت له على الرؤية، وقال لي: طيب تعالي النهاردة هديك أزايز مية إن شاء الله هقرالك عليها سورة البقرة وأدعية كمان. وقد كان يا يونس، والتحسن قسما بربي مش تاني يوم، ده بعدها بدقايق الدنيا هديت. بقيت المية دي أشرب منها وشربوا منها. ده أنا وصلت المرحلة الشيخ قال لي أعملي الأكل منها كمان. واكتشفت أن المية اللي مقري عليها كتب أو كلام ربنا دي عظيمة جدا. الشيخ اللي عمل لي ده قال لي: الزار عمره ما يكون حل. الزار ده بيبقى حاجة زي حالة نفسية، لما بتسمع حاجة مزعجة بيتهيأ لك ان انت تخلصتي من المشاكل والحاجات، من كتر ما المخ بيتسحل ويتشغل مع الخبط والرزع بتفتكر ان مشاكلك راحت. ده غير بقى ان اللي بيقال في الزار ده كلام يغضب ربنا شكلا وموضوعا. احمدي ربنا يا بنتي ان الموضوع اتحل وانتهى، واوعي تمشي في الطريق ده تاني. اوعي تمشي ورا حد يوديك في سكة بعيدة عن ربنا. فضلنا فترة يا يونس مش بعيد، مش طويلة يعني، احيانا الكوابيس تيجي بس بقيت عادية يعني، اللي هو طبيعي زي اي بني ادم يعني. فحبيت احكي لكم التجربة بتاعتي علشان اي حد بيفكر او اي ست بتفكر انها تحضر جلسة من جلسات الزار وخلافه، نصيحة من اختي ليكو بعيدي تمام. سهرتنا هي تجارب حقيقية، ودايما بنرفع فيها شعار العهدة على الراوي، يعني اللي بيجيلنا بنقوله. أستاذ أحمد السلام عليكم. أقسم لك بالله كل اللي أحكي ده حصل وأنا مسؤول عن كل كلمة، وربنا يحاسبني لو بكذب. أنا كريم من الزقازيق. بدأت قصتي لما أبويا قرر ننقل من بيت العيلة. وقتها كان عندي بتاع 15 سنة، وطبعا بيت العيلة كان في منطقة شعبية، والمنطقة اللي نقلنا فيها منطقة أحسن ورقية. البيت الجديد مكون من 4 أدوار، احنا كنا الدور الأخير. وبعد ما نقلنا بيومين بدأنا نسمع صوت دبدبة دايما فوق السطوح، صوت خطوات، صوت جري، وكمان نسمع صوت في حيطان البيت. قلنا الجيران اللي ورانا ولا أي حاجة، بس اكتشفنا بعد كده أن البيت اللي جنبنا بعيد بيننا وبينه يجي 20 متر، فمش طبيعي يكون صوت الجري والدبدبة والخطوات جاي من عند جيران بيننا وبينهم 20 متر. في مرة صحيت الصبح ولقيت أمي واقفة جنب الدش وماسكة التليفون وبتسجل. قلت لها: أنت بتعملي إيه يا ماما؟ قالت لي: تعال اسمع اسمع. قسما بالله يا يونس إن الماسورة كان طالع منها صوت ناس بتصوت، بس اكتشفت بعد كده إن المواسير ساعات بتعمل الأصوات دي يا يونس، وكأن في ناس فعلا بتصرخ وفي ناس بتتعذب. أمي سجلت الصوت وسمعته لكل قرايبنا، وهم اللي قالوا لنا موضوع ان المواسير القديمه بتعمل الاصوات دي عادي يعني. بس الاصوات كانت صعبه قوي. في يوم وامي مروحه من عند جدي وكانت راكبه توك توك، امي بتحلف ان التليفون طار من ايدها وقع منها، وزي ما يكون حد نتشه من ايدها رماه. كانت بتكلم خالتي وبتقول: حسيت ان التليفون اتشد من ايدي واترمى. التليفون لما وقع اتكسر وباظ. حاجه قالت لامي كده عشان تبقى تسجلي قوي بعد كده. أمي اللي قالت إنها حاجة في دماغها قالت لها الكلام ده. فمرة أنا كنت قاعد لوحدي، وأنا بحب أسيب باب الشقة مفتوح، ما احنا لوحدنا بقى، لقيت صوت عارف زي ما يكون حاجة بتقع من على درجات السلم، حاجة تقيلة بتقع، حد وقع حاجة من على درجات السلم وكأنها بتقع وجاية عند باب شقتنا. فقمت أجري أشوف إيه اللي بيقع من على السلم، مفيش أي حاجة، مفيش اي حاجة. طلعت درجات مفيش اي حاجة. وافتكر تاني يا يونس ان البيت اللي جيراننا جنبنا بيننا وبينهم فوق 20 متر. وفي مرة كنا قاعدين في الصالة انا واخويا واختي، وكانت ماما نايمة، والكلام ده كان بعد نص الليل. كنا بنتفرج على فيلم عادة لينتقم، بس انا فاكره بالظبط يا يونس. لقينا المطبخ في صوت، عارف التكتكة بتاعت الاشعال الذاتي بتاع البوتاجاز، ان حد بيضغط على الزرار عشان يولع عيون البوتاجاز. احنا التلاتة بصينا لبعض، في حد بيولع البوتاجاز جوه. اختي بقى ما استنتش، احنا ساكتين، قامت اختي رقع حتة صوت، امي قامت من من من الاوضه وخارجه من الاوضه هي كمان بتصوت. فايه صوت امي على صوت اختي على رعبنا. امي طلعت، فبدات اختي جريت على امي وحضنتها. فبعد ما سكتوا الاثنين بقول له ماما في ايه، طب انت بتصوتي ليه؟ قالت لي انا سمعتها بتصوت فصوتت وانا قاعد، خفت من صوتها فصوت. قلت لها طيب يا ماما، طيب يا ماما. قاعدين بنتكلم بقى وبنحكي لماما، ام ايه التكتكة بتاعت صوت الإشعال الذاتي بتاع البوتاجاز سمعناها تاني. أمي بقى وشها بقى أصفر، قامت داخلة وقفت قدام البوتاجاز وقامت بدأت تضغط على الزراير. قالت يمكن الزراير معلقة ولا حاجة يا أولاد. آه أكيد معلقة، وقلنا لنفسنا أنها أكيد معلقة. كنت نازل على السلم الدور اللي تحتنا يعني بالظبط يعني، فأنا كنت شايل حاجة كبيرة، كرسي كبير، فكسرت اللمبة وأنا بنزل الكرسي. فقلت إيه، هبقى أخبط على الناس أعتذر لهم وأجيب لهم لمبة تانية أو ندفع ثمنها. نزلت ونسيت، وافتكرت وقت المغرب، رحت خبطت لقيت أستاذ محمد بيفتح. بقول له اللمبة اللي إحنا كسرناها. قال لي ليه كسرتها يا ابني؟ انا هجيب لحضرتك مكانها. خلاص انا اسف. ليه كسرتها يا ابني؟ قال لي لا، قلت له غصب عني اتكسرت وانا هجيب واحده مكانها. قام الراجل يا يونس رزع الباب في خلقتي. قمت طالع بقيت اقول هو الناس دي مالها، في ايه في ايه، هو كل حاجه عندكم غريبه جدا ليه؟ الاقي لك ايه، تاني يوم الراجل جمع كسر اللمبه ولأزقه على قد ما يقدر ومركبها محروقة. ده والنبي ده يتقال له ايه ده؟ بقيت اضحك. جارتنا مرات أستاذ محمد رنت على ماما وقالت لها يا أم كريم قولي لابنك ما يكسرش حاجة، في حاجات شرك بيننا وبين ناس تانية. قالت لها يا اختي احنا ما كسرناش حاجه، ده حته اللمبه اللي هو اتكسرها وقال هيجيب والاستاذ لفندي جوزك زعق له وقلنا هنجيب لمبة. قالت لها ما هي في حاجات بقولك شرك بيننا وبين ناس تانية. قالت لها طيب ماشي احنا جبنا اللمبة، عايزانا نعتذر للناس التانية؟ قالت لها لا، ما هما دول ما بيجوش غير لما يحبوا ييجوا. امي ما فهمتش الموضوع بالشكل اللي انا فهمته، ومعرفش انا ليه خدته من الناحية دي. ايه الجن شركة في اللمبة يعني، شركة في البيت يعني. قامت امي قالت لها ايه، طيب حاضر ماشي، انا عايز اقولك على حاجة، هو البيت بيبقى فيه صوت حاجات بتدبدب وحاجات بتعمل، واحنا البيت اللي جنبنا بعيد. قالت لها ما هم دول اللي مشاركنا في البيت يا حبيبتي. وفضلنا يونس على هذا الحال، حاجات غريبة تحصل، اصوات غريبة نسمعها، عكوسات، يحصل اللي يحصل. وتعاملنا يونس والموضوع بقى عادي جدا، وبقى كل ما يحصل حاجة ناخدها بخفة دم. تعالوا نروح لخالد. خالد بيقول أنا شغلي كله سفر، طول عمري بسافر على الطرق الصحراوية تحديدا. فمرة كنت راجع من سفرية طويلة والجو ضلمة كحل ومفيش أي نور في الطريق، العربية عطلت في نص الصحراء، حاولت أصلحها مفيش، خلاص هي قررت تفصل. كنت لوحدي مفيش شبكة موبايل، الخوف تملكني، أنا بني آدم في الأول في الآخر. عمل أبص حواليا لمحت نور خافت بعيد، مشيت وقربت منه لقيته جاي من بيت قديم شكله مهجور زي اللي بيجي في الأفلام. في الأول ترددت بس قلت طب وبعدين، أتوكل على الله. دخلت البيت وطلعت كشاف الموبايل وبدأت أبص حواليا، البيت فاضي مفيش فيه أي عفش وفي ريحة وحشة قوي. مشيت في الصالة وفتحت أوضة لقيت فيها سرير قديم وعليه تراب كتير، قررت أنام على السرير واستنى للصبحية. أول ما نمت سمعت أصوات غريبة، صوت كأن حد بيمشي في البيت وصوت همس جاي من بعيد. فتحت عيني ببص حواليا مفيش حد، قلت يمكن بيتهيأ لي وحاولت انام تاني، بس الاصوات زادت وبدات احس ببروده غريبه بتسري في جسمي كله. حسيت ان في حد معايا في الاوضه، كان في نفس جنبي. شفت خيال ابيض بيعدي من قدامي، شكله خيال ست لابسه فستان ابيض وشعرها طويل، والخيال زي ما قلت لك عدى من قدامي واختفى. قلبي دق بسرعة، قمت من السرير مفزوع، بدأت أقرأ قرآن. الخيال بدأ يظهر تاني بس المرة دي كان أوضح. ست وشها شحب وعينيها بتلمع لمعة غريبة، وفضلت تبصلي وتبرقلي وكأنها عايزة تقولي حاجة. الست دي بدأت تقرب مني وبقيت خايف ومرعوب، قربت مني قوي ومدت إيدها ناحيتي. في اللحظة دي سمعت صوت صرخة جاي من برا البيت. الست بصت ناحية الصوت ووشها اتغير كأنها اتضايقت واختفت، ولقيت نفسي صحيت. بس لما صحيت من النوم لقيتني نايم على العربية على الكرسي بتاعي. يعني كل اللي حصل ما حصلش، كل اللي حصل ده كان كابوس، بس كابوس تفاصيله دقيقة قوي يا يونس. العربية عطلانة، ببص في الساعة لقيت فات على الوقت اللي العربية عطلت فيه ربع ساعة. أنا نمت إمتى وحلمت إمتى مش فاكر، ده أنا حتى ما طلعتش من العربية. حد يقدر يفسر لي ده كله حلم وتفاصيله بس علشان أنا كنت خايف، ولا أنا فعلا مريت بالتجربة دي؟ فضلت قاعد لحد ما النهار طلع وبدأت الناس والعربيات تتحرك وتيجي رايحة جاية، وعرفت أصلح عربيتي. رضا حارس أمن ليلي في مصنع قديم وبقاله سنين. الناس بتقول عنه انه مصنع مسكون، بس انا ما كنتش بصدق في الحاجات دي، كنت بقول خرافات عشان يخوفوا بيها الناس. عادي، ما احنا نحب الكذب يعني. بس اللي حصل معايا في ليلة خلاني اغير الرأي كله، وخلاني متأكد ان في حاجات غريبة في الدنيا اغرب من الخيال، ومش لازم نكون فاهمين لها تفسير. كنت قاعد في كشك الامن والدنيا تلج وصوت الهواء بيصفر وهو بيضرب المباني الفاضية بالليل. كنت براجع الكاميرات ومفيش اي حاجة، بس حسيت بحر وحرارة بتسري في جسمي. كملت شغل عادي ومراجعت الكاميرات، ولازم الكاميرات عندنا تتفرغ كل ساعة. مفيش دقايق ولمحت حاجة بتلمع لمعة حمراء كأنها عينين. بصيت ناحية اللمعة لأنها بتتحرك، لقيتها بتتحرك وكأنها بتبصلي. قلبي دق بسرعة، قمت من مكاني فتحت الكشاف ورحت للمكان اللي فيه الكاميرا اللي نقل الصورة دي. كان عند مدخل المصنع من جوه، ولما بصيت ملقيتش حاجة غريبة. قلت ده ايه يعني بقى، قطة يعني؟ معرفش. ورجعت تاني أبص في الكاميرات، وفي اللحظة دي العينين بدأت تظهر تاني في أماكن مختلفة في المصنع. شفتها مرة في الممرات، مرة في المخازن، وفي كل حتة شوفها مرة. أدركت أن الموضوع مش طبيعي، الموضوع ده حاجة خارقة للطبيعة. وبدأت أقرأ قرآن لحد ما سمعت صوت الأذان جاي من الجامع اللي جنب المصنع. أول ما سمعت صوت الأذان العينين ما ظهرتش. قعدت على الأرض، جسمي كان بيتنفض، وفضلت قاعد مدة طويلة على الأرض مش قادر أتحرك. من اليوم ده بقيت عمري ما بقى لوحدي في المصنع بالليل، وطلبت منهم ينزلوا واحد تاني معايا في وردية بالليل. ما قلت لهم والله ما هقعد له بالليل لوحدي تاني، ووافقوا. وجي واحد صاحبي يشتغل معايا في الوردية، وبنفضل قاعدين نتسامر ونصلي ونقرأ وناكل ونعمل ومش عارف إيه علشان ما فيش حاجة تحصل لنا. وبصراحة الصحبة أنقذتني، وما بقاش في حاجة خالص خالص خالص بتظهر تاني للأمانة. أما جابر فجابر صياد، بيقول قضى معظم حياته في المركب بتاعته في النيل، وحافظ كل شبر فيه. بيقول النيل بيتي ومصدر رزقي. بيقول عمري ما كنت أتخيل إن النيل ده ممكن يكون سبب خوفي. الموضوع بدأ في ليلة كنت طالع أصطاد سمك في نص الليل، والجو كان هادي وحلو قوي، ومفيش غير صوت المية اللي بتتحرك بهدوء وانسيابية. كنت قاعد في المركب بصطاد، لمحت حاجة بتلمع في المية، قربت من اللمعة لقيتها وش ست عينيها مفتوحة وبتبصلي وبتبرقلي. قلبي دق بسرعة كان هينط من صدري، وقلت لنفسي لا بيتهيألي، ولا انعكاس نور القمر، ولا ده ايه. بقيت اقول اي كلام واي هبد عشان اطمن بيه نفسي، بس الوش ده بدأ يظهر تاني، وبقى يظهر في اماكن مختلفة في النيل. كنت بشوف وشوش كتيرة، وشوش رجالة، وشوش ستات، وشوش اطفال، وكلها وشوش صفرة زي الميتين، وكنت بحس ان كلهم بيبصولي ويراقبوني. انا متعود اصطاد لوحدي بالليل، بس بقيت اخاف ابص في الميه. وفي يوم وانا بصطاد حسيت ان في حاجه بتشد المركب وبتهزه. بصيت ناحيه الميه، لمحت وش من الوشوش اياها تاني. صرخت وحاولت ابعد، لكن حسيت ان المركب زي ما يكون متكتف، بقيت اقدف وزق لكن مفيش فايدة، في قوة غريبة بتشده. بعد معافرة كتير شدت حبل المركب وبدأت اتحرك بيه وماسك في الحبل لاني خايف ان انا اللقع في المية. طلعت بالمركب من المية على الشط وحالتي حالة، ورجعت البيت وحكيت للناس اللي اعرفهم، في اللي ما يصدقنيش واللي يقول لي تهيؤات واللي يقول انت كبرت وخرفت وان انا تعبان والضغط وخلافه، الا واحد، واحد بس، كان جوز الست مرسى. احنا ما كناش عمرنا نعرف اسمه الحقيقة، كنا بنقول له يا ابو سامح، ده اللي كنا نعرفه عنه، بس ما عرفش اسمه، كنا نعرفه باسم مراته، ربنا يديهم الصحة وطولة العمر. اللي حصل انه بيقول يا ولاد كل حاجة وليها سكانها، وكل بيت وليه سكانه، والنيل وليه سكانه. قلت له يعني ايه النيل وليه سكانه؟ طب ما انا على طول بنزل اصطاد وبروح وباجي وبعمل. قال هتسألوهم ليه قرروا ان هم يظهروا لك؟ يمكن شايفين ان هم مش عايزينك. انت اذيتهم في ايه؟ ضايقتهم في ايه؟ فضلت اهرش كده، ضايقتهم في ايه؟ ضايقتهم في ايه؟ يكونوش اتضايقوا لما انا كهربت المية؟ قال لي خيبك، كهربت المية؟ يعني ايه كهربت المية؟ قال لي طلعنا في مرة احنا وثلاث صيادين وحطينا في المية كابل كده يكهرب عشان السمك نصطاده اكتر. قال لي اخص عليك، اخص عليك، اخص عليك، دي الأذية كبيرة وكتيرة. ومن يومها عرفت انه واضح ان اللي اتأذى مش السمك بس يا يونس، لا ده حاجات تانية كتيرة قوي اتأذت. ونروح لتجربة كمان ولسه مكملين. احنا يونس ساكنين في المعادي، وزمان وانا صغيرة في التسعينات او اواخر التمانينات كده، الناس كان اخرهم في السهر 12 واحدة بالليل، وبعدها الدنيا في الشوارع هص، انت كده كده المعادي هص من غير حاجة، انت عارف بابا وماما موظفين، فمن اول برنامج حديث الروح اللي كان بيجي قبل نشر التسعة كانوا بياكلوا رز مع الملائكة. وفي يوم خميس قلقت من النوم عشان او مشرب، لاننا كنا صيف والجو حر، وما كانش يونس فكرة التكييفات الكتير اللي عمال على بطال، لا لا لا ده احنا كنا نواري بالشيش كده ويبقى ايه احلى جو. كنت عيانة، وانا في الفترة دي كنت ممنوع ان انا اشرب مية كتير من بعد 7 بالليل، فما صدقت بابا وماما واخواتي ناموا وقلت اشرب من غير ما حد يشوفني. وبعدها دخلت البلكونة واحنا قصاد منا مصنع رخام، وقصاده حتت رخام مكسرة. والله يا يونس انا ما اعرفش كان بيتهيأ لي، بس هقول لك اللي شفته بالنص. انا شفت لوح الرخام مرصوصه واقفه كلها على حيلها كده، وما ينفعش تقف، واقفه مرصوصه رصه كده، ايه زي البنايه. فانا لسه هقول هو الرخام ده مرصوص ازاي، شفت حته رخام، وبرضه يمكن بيتهيأ لي عشان ما تقولوش عليا بكذب، شفت حته رخام كانت طايره فوق المرصوص ده، كانت طايرة شايفاها مفيش حاجة سنداها. وبعدها شفت عربيتين نقل واقفين قصاد بعض وما فيهمش، مش قادر اشوف في سواق ولا مفيش، لكنهم الاتنين كانوا بيقلبوا لبعض نور. ولقيت لك يا يونس نزل من العربية واحد وقام جاي جوه المصنع بتاع الرخام، وطالع بشوال انا قلت بيسرقوا، لكنهم ما طلعوش بيسرقوا. نور العربيه لما انكسر على الشوال اللي واحد منهم شايله، انا شفت شعر واحده ست باين من الشوال. انا بقى لا صوت ولا لطمت ولا انا، كل اللي جه في بالي يا يونس لو انتوا تعرفوه مسلسل كان اسمه هند والدكتور نعمان، المسلسل ده البنت شافت واحدة مقتولة وواحد شايلها وحطتها في عربية. انا حسيت ان انا بشوف كل الموضوع بيتكرر قدامي. قمت وقع في الارض، بقيت ازحف على ايديا ورجلي عشان اروح اصحيهم. وصلت لهم، واول ما وصلت الباب الاوضة والله ما عارف اقوم، انا برضو بزحف على ايديا ورجلي، فضلت اخبط اخبط فتحت الباب أمي صوتت من منظري، في إيه مالك يا بنتي في إيه؟ مش عارف أتكلم. بقوا خدوني وشالوني وبدأت أحكي كل حاجة. اللي أشكر أبويا وأمي عليه، ما حدش يوم قال لي أنت كدابة ولا بيتهيألك ولا بتخرفي ولا بتعملي ده عايزة تلفت النظر. أبويا تاني يوم الصبح راح القسم، راح بلغ، وهو بيقول حتى هم بالمحضر بي بي بي بيتعمل قالوا له ما بنتك بتكذب، قال لهم لا لا لا لا لا بنتي ما تكذبش. راحوا يا يونس فتشوا، لقوا في الأرض جوه المصنع دم وهدوم واحدة ستة متقطعة. إيه اللي صحاني يا يونس عشان أشوف المنظر ده؟ وإيه الرخام اللي مرصوص؟ أنا برضو مش فاهم العلاقة. ما تبعناش لأن بابا بعدها قرر إن إحنا نمشي من المكان ده خالص، لأنه قال إن أنا مش هقدر أكمل في المكان ده عمري. لكن أنا حاسة إن هو ربنا جعلني سبب في إن الجريمة دي تتكشف. تجارب حقيقية والعهد على الراوي. كنت منزل تجارب عن سحر التفريق وأنا عندي تجربة قصيرة منهم يا يونس هقولها لك. أنا متجوزة من حوالي كذا شهر، وفي يوم 14 في الشهر الهجري من الأيام القمرية كان جوزي نايم وأنا ما كانش جاي لي نوم. قمت أنشر الغسيل وساعتها حسيت إحساس غريب، أول مرة أحس بالإحساس ده. كان في طاقة وحشة كده في الشقة تقيلة على النفس. القمر مكتمل لكني حاساه مخنوق ونفسي تقيل ومش مرتاحة. حسيت زي ما يكون أنا متراقبة. ولما دخلت أنام كوابيس كتير، مرة أن في حد عايز يموتني، ومرة أن أنا شايفة كلب ضخم عايز يهبشني يعضني، ومرة أن أنا على سلم وبتكعبل وبقع من أعلى سلم، وجوزي في كل الأحلام بيبقى موجود وواقف يبصلي ويضحك. أصحى من النوم على الجثوم متكتفة، واصحى تاني يوم مش طايقة جوزي. جوزي في كل الكوابيس بيبص ويضحك. وفي يوم شمينا في البيت ريحة بشعة زي ما يكون في حاجة ميتة. فضلت أدور لحد ما لقيت تحت الأنتريه الشراب بتاع جوزي. الشراب مختفي من أول يومين في الجواز، وأنا قلبت الدنيا عليه ومعرفش إيه اللي جابه هنا، والريحة وحشة قوي. والشراب الغريب إنه كان مليان طين. طلعته وحطيته في مية، وبعد ما نقعته في مية وكنت لسه هحط عليه مسحوق أو أي حاجة، حاجة قالت لي حط عليه ملح، معرفش ليه. حطيت عليه ملح وكلمت جوزي. جوزي جه وجايب معه شيخ واحد صاحب معاه في الشغل. الشيخ قال لي مبدئيا الأحلام اللي انت بتقوليها دي أحلام تفريق من الدرجة الأولى، إن كل الكوابيس جوزك القاسم المشترك فيها ده حاجة بتكرهك في جوزك بطريق غير مباشر. انت شايفة في الحلم جوزك بيتريق بيسخر زي ما يقولوا كده ايه، يعني بيستمتع بالحالة اللي بتحصلك، فيبتدي عقلك الباطن يا بنتي يكرهك في جوزك واحدة واحدة واحدة واحدة. الشراب معرفش ولا مية ولا ملح ولا الكلام ده، الشراب ده ترموه مش من حلاوته يعني. وأرى وتحسنت علاقتنا يا يونس. انا بحبك جدا يا يونس وبسمعك من وانا طفلة، واخويا بيسمعك من هو طفل. مين فيهم اللي بيحكي بقى بيقول انا بشتغل في ارض زراعية وكل يوم بسمعك طول ما انا شغال كده؟ بقى الاخ اللي بيحكي بكون مستمتع جدا وانا بسمعك. أنا محمد إبراهيم الإتريبي من المنصورة من مركز بلقاس. حصل معايا موقف في الجيش وكنت حابب أشاركه معاك أنت وعيلتي، عيلة أحمد يونس. احنا كنا في مركز تدريب وعلينا شاويش بدون ذكر اسمه. من أول يوم كان غريب، نظراته تقبض، تصرفاته فيها غريبة شوية، ما بيضحكش، والأغرب إنه بيعرف حاجات حصلت بيننا وهو مش موجود. كنت بستغرب الراجل ده عارفها إزاي. في الأول قلت في عصفورة بتفتن علينا، حد من وسطنا فتان. لحد ما في يوم وهو ماشي لقيته شايل قطة سودة وعمال يطبطب عليها، وبقيت اشوف القطة السودة دي معايا فين ما يروح. ما تتريقوش عليا يا جماعة. في يوم بعد المغرب وهو بيتمم علينا عشان ندخل ننام، كان ناقص اتنين مننا والدنيا مقلوبة ساعتها، هو جه ومعاه القطة وقال ان هما الاتنين نايمين في المكان الفلاني وراحت عليهم نومة هناك. والله العظيم يا يونس أقسم برب العزة أنه كان بيبص للقطة وكأنها بتقوله على المكان وهي اللي بتمليه. واحد مننا راح ولقيناهم نايمين سطيحة. وأغرب حاجة أنه لما نزل أجازة القطة قعدت يوم وبعدها اختفت كأنها اتبخرت ما شفناهاش. ومع رجوعه من الأجازة قعد يوم ولقيناها جات وقعدت جنبه. وكان بيحكي لنا على حاجات حصلت وهو في أجازته كأنه كان في وسطنا ومعانا. الموضوع كان مرعب مرعب قوي. وأضيف على ده يا يونس احنا كنا بنسمعك بقى في الجيش فبسم الله ما شاء الله الرعب مكمل على بعضه. عمري ما بنسى الفترة دي ولا بنسى بصته ولا انسى القطة بتاعته. تفسر لي ايه يا يونس؟ انا ما عنديش تفسير ولا عايز اعرف، بس انا بحكي لك اللي كان بيحصل. تجارب حقيقية. ما تنساش تضغط على علامة الجرس، تفعل الجرس وتضغط لايك على الفيديو وتشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب أو قناة رعب أحمد يونس الاثنين. أنا حابة أحكي تجربة حصلت معايا من كام سنة كده. أنا كنت ساكنة في شقة، الشقة أقدر أقول عليها شقة مريبة، وبصراحة من أول يوم سكنت فيها ما كنتش مرتاح. كان في قبضة كده في قلبي من أول ما دخلناها، ما كانش متاح قصادي غيرها، وانا عايشه وولادي الاثنين ومش عايزه الف وادور على شقه تاني. ولقيت دي بايجار مناسب ومكانها مش وحش، والعماره كلها ناس محترمه الصراحه. وانا يعني ما صدقت لقيت شقه علشان استقر. نقلت وقعدت فيها وبقيت بحس بهوا ساقع كده اوقات جنبي في عز الحر، واقول ايه النسمه الحلوه دي. بس بدات كل يوم اصحى من النوم جسمي مكسر، ولاقي على دراعي علامات كده زي ما يكون كان حد ماسك ايدي. وانا بنظف الشقه لقيت سبحه غريبه. السبحه كانت متعلقه في الشباك. المفروض ان السبحه دي حاجه لما نشوفها يعني مريحه، بس انا اتقبضت منها، خفت، شدتها ورميتها في الشارع من الشباك زي ما انا كده. وفي مره وانا قاعده في الاوضه قصاد التلفزيون لقيت ابني، وقتها كان عنده 4 سنين، بيضحك بصوت عالي في الصالة وبيجري ناحية البلكونة، فافتكرته بيلعب مع القطة بتاعتنا، وببص ألاقيه عند سور البلكونة والواد بيتشعبط. جريت بسرعة ألحقه ومن خوفي ضربته، فبقوله فيه إيه؟ قال لي عمرو بيقول لنط من البلكونة. قلت له عمرو مين؟ قلت بس تخريف العيال اشتغلت. كان صغير وكلامه يعني يدوب. فضلت أفكر في الموضوع ده لحد ما سمعت لك في مرة حلقة بتتكلم عن صديق الطفل أو أصدقاء الطفولة الغير مرئيين، فبقيت أخاف على الولا. الفترة اللي كان النور بيقطع فيها كتير كنت بحس بضوء غريب كأنه لمبة صغيرة منورة في الشقة، وكنت لما النور يتقطع أحس دايما إن في إيد ماشية هنا هنا بالظبط تحت وشي. وفي مرة جالي تعب أيام كورونا وعييت قوي، فرشت ونمت في الأرض من التعب. والأوضة في وش باب الحمام على طول، اللي بيبقى عنده الحرارة ده بيدور على مصدر تراوة، فكانت بالنسبة لي كان الحمام اللي هجيب لي تراوة. وولادي الاتنين نايمين في الأوضة. الساعة كانت 3 الفجر تقريبا. فتحت عيني حسيت نفسي لا نايمة ولا صحية، ولقيت ابني الصغير داخل الحمام. فضلت أنادي عليه وهو مش منتبه لصوتي، ودخل الحمام وقام قافل الباب. وأول ما قفل الباب أنا الرؤية اتقطعت عني. البيت منور على فكرة، لكن أنا فقدت البصر. وسمعت الواد جوه في الحمام يا ماما يا ماما يا ماما، عمال أقوم واتكفي على وشي وقع على وشي عشان عايز أقوم أشوف الولا. المفروض الباب في وشي، مش عارف أوصل للباب، عايز أنادي على أخواته، مفيش، صوتي قطع. فين وفين؟ على ما صوتي خرج. وفضلت اصوت اصوت اصوت لحد ما اخواته طلعوا. قلت لهم الحق اخوك في الحمام. مجرد ما فتحوا باب الحمام انا فتحت. انت يا واد كنت بتصوت في الحمام ليه؟ انا اول ما دخلت الحمام النور اتقطع عليا، النور فصل، مع ان هما لما فتحوا اخواته عليه الحمام، الحمام كان منور. انا ما اعرفش تفسيرها ايه. ابني دايما بيشتكي وبيتكلم عن الواد اللي بيلعب معاه اللي اسمه عمرو، وكم مره يقول انه بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا. بس انا نبهت على ابني ان مفيش حاجه اسمها تروح ناحيه البلكونه، ورجعت قلت وانا نبه ولا نايل ليه، وقمت عاملة قفل الباب البلكونة اصلا، وقلت ما هش هتتفتح، لما يبقى يكبر وتبقى الدنيا امان ابقى سيبه يطلع. مساء الخير يا احمد، انا مبسوطه ان انا بشارك معاك لاول مره. انا اسمي ياسمين، عايشه في سوهاج، وعمامي ووالدي متعودين يروحوا الغيط من زمان وياخدوا زي ما بيقولوا كده اطفال العيله والعيال كلهم معاهم، وفي مره من المرات اتجمعنا ورحنا الغيط سوا وخلصنا قعدتنا بالليل والدنيا بقت ضلمه، فطلعنا من الغيط ومشينا، بس انا اتاخرت ورا شويه، ماشيين كلهم قدامي وانا كنت بدندن مع نفسي، فماشيه بهدوء وزي اي عيله صغيره يعني، بتنطط وبلف يمين وشمال وكده يعني، وانا ماشيه بلف ورايا لقيت في راجل ملوش اصل من فصل ظهر واقف في وشي. فضلت واقفه من الراجل الغريب ده شاور لي بايده، ولما شاور بايده انا لقيت ايده طويله طويله قوي، صرخت سمعوني، ولقيتهم كلهم بيتلفتوا جايين يجروا. فين الراجل؟ انا معرفش هو اختفى امتى، انا حصل حاجة كده يعني زي لمحة كده عيني قفلت فيها ملقتوش. حكيت لهم، اللي يقول بيتهيألي برضو زي ما بتسمع، واللي يقول تستاهلي عشان مشيت لوحدك، يلا كويس انه ما خدكيش. من كام سنة يونس كنت ساكنة في بيت قديم ورثناه عن جدي في شبرا، البيت واسع وأوضه كتيرة، بس من اول ما دخلناه وانا حاسس ان في حاجة مش طبيعية. كل ليلة تقريبا كنت اصحى لأصوات زي حد بيجر عفش على الارض او خطوات طالعة نازلة على السلم، مع ان الكل نايم. في الاول قلت يمكن وهم او جيران جنبنا بيعملوا دوشة، لحد ما حصل موقف هحكي لك عليه. وانا بنظف الأوضة اللي في اخر الطرقة لقيت حاجة غريبة مرمية ورا الدولاب الخشب الكبير، شنطة قماش صغيرة مطربة مش نظيفة، فتحتها لقيت جواها حتة قماش ملفوف عليها شعر مربوط بخيط احمر، وجواها ورق مكتوب عليه كلام بحبر اسود وحبر احمر، والريحة اعوذ بالله. اللي زود خوفي ان اول ما لمست الورق ده والله زي ما يكون عارف لما بتيجي تقيس السكر وحد يخبط ايدك بالابره كده عشان قياس السكر، حسيت ان ايدي في ابر خبطت فيها مع بعضها. رميت الحاجه دي وقفلت الشنطه وعملت حاجه غبيه جدا، رجعتها مكانها. انا عارفه ان انت يا يونس دلوقتي بتقول عليا غبيه، انا رجعتها مكانها غصب عني بس عشان ما تظلمونيش، انا رجعتها مكانها لا اراديا عشان ما تظلمونيش. وفضلت اسبوع كل يوم قبل ما انام افتكرها واقول هصحى هقوم دلوقتي اشيلها، يوم النوم كابس عليا فنام فاقول خلاص انا بنام اهو، بكره الصبح اول حاجه هعملها ان انا اشيلها. اسبوع كامل مش عارف اخد الخطوه لحد ما شلتها، ولما شلتها كوابيس، احلام ملخبطه، حاجات اذى. هتقولي وديتها فين؟ حطيتها في الزباله والزبالجي خدها. ما حصلش حاجه اكتر من كده بصراحه، هو بس حصل لخبطه كتير في حياتي لمده يعني كلها متمثله في الكوابيس وحاله وخم وكسل شديده، وبقيت انام نوم كتير جدا. لكن اكتر من كده مش هبقى كذابه، مش هقول ان حصل اكتر من كده. من كتر اللي سمعته منك يا يونس خلاص انا عرفت ان الحاجات اللي زي كده بتترمي وبتتحرق او بتترمي في مية بتجري وخلافه يعني، بس انا ما عملتش ده الحقيقة، بس الحمد لله برضو انا ربنا لطف وما حصلش حاجة اكتر من كده. يونس تجارب حقيقية، لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها بمنتهى البساطة هتدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، ياريت كلكم تنضموا لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، فيه فوق 220,000 مشترك على فيسبوك، بالعربي اسمه عيلة أحمد يونس. ياريت اللي مش منضم ليه يدخل حالا ويعمل إضافة دلوقتي عشان أدخل أعمله أكسبت بنفسي دلوقتي وأسلم عليه بنفسي دلوقتي وأسلم عليه بنفسي دلوقتي وأسلم عليه بنفسي دلوقتي وأسلم عليه بنفسي دلوقتي وأسلم عليه بنفسي دلوقتي وأسلم عليه بنفسي دلوقتي وأسلم عليه بنفسي دلوقتي وأسلم عليه